من الجنة وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.

What?

رب انصر، يا رب انصر، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ظلمهم سيغلبون. Yeah.